لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول نجوم الهدى لمن اقتدى، وكما نكرر أننا نعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بمن اقتدى أي لمن أراد أن يقتدي بهم، فإنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وفي كتب العالمين السابقين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء خير البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، فسيرتهم خير سيرة، ومسيرتهم خير مسيرة. ولم لا عباد الله؟ وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه آماله وآلامه، أحلامه وأحواله. ولم لا عباد الله؟ وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لهؤلاء رضي الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فما أحوج الأمة إلى الاقتداء والاهتداء بطريق هؤلاء، فما ضلت الأمة إلا بعدما تنكبت طريقهم وصارت خلف الفاسقين والفاجرين والكافرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم النجوم حقا، وهم الذين يهتدى بهم ويقتدى بسيرهم. وكما نكرر أننا في كل مرة نقف مع سيرة واحد من هؤلاء، نقف على صفحات من سيرته ومسيرته، واليوم مع واحد من هؤلاء العظماء رضوان الله عليهم أجمعين، مع رجل من السابقين إلى الإسلام، مع رجل كان هو أول من جهر بالإسلام في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع رجل قال عنه الذهبي في السير وكذا سائر علماء السير، قال: كان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا للحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. إنه الصحابي الجليل أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه. نقف مع صفحات من حياته نتعلم منها ونقتدي. وأول هذه الصفحات نشأته وإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. نشأ أبو ذر رضي الله عنه في قبيلة غفار التي هي إحدى بطون بني بكر، وكانت مضارب هذه القبيلة على الطريق بين مكة والشام، وكان جل كسبهم من السطو على القوافل. أي نعم، كان جل كسب غفار من قطع الطريق والسطو على القوافل. وكان أبو ذر رضي الله عنه يومئذ واحدا منهم يسطو على القوافل والأحياء، وكان شجاعا قويا طويلا قوي البدن قوي القلب، حتى أنه كان يغير على الحي نهارا لا يخشى أحدا، فيأخذ ما يأخذ ويخرج منه، إلا أنه مع كل ذلك كان موحدا رضي الله عنه لا يعبد الأصنام. فقد كانت الجاهلية وعبادة الأصنام فيها منتشرة، ومع ذلك كان أبو ذر لا يعبد الأصنام، وفي ذات الوقت هو الذي يتكسب من السرقة والسطو كسائر قبيلته، ولذا كان إسلامه كذلك آية وموقف من مواقف حياته العظيمة. فإنه رضي الله عنه لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هناك نبي في مكة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك وعبادة الأصنام، قال لأخيه أنيس: يا أنيس، اذهب إلى مكة واستعلم لي أمر هذا الرجل الذي يقولون أنه نبي. فنزل أخوه أنيس ورجع وأخبره بالأمر، ولكنه ما استشفى من هذا الكلام الذي جاء به، فقال له: لك لم تشفي ما أريد. فنزل هو بنفسه رضي الله عنه وتوجه إلى مكة، ومعروف أن مكة يومئذ كل واحد فيها معروف، إلا أن هناك من يأتي من العرب لأجل الحج إلى بيت الله أو الطواف أو نحو ذلك على ما كانوا عليه من الشرك. فنزل أبو ذر إلى مكة وهو يريد ألا يعرفه أحد لأجل أنه من غفار، ثم كذلك أنه يريد الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خفية، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعيشون حياة الاستضعاف الشديدة والاضطهاد والتعذيب. فظل أبو ذر كما في بعض الروايات عند البيت نحو شهر وهو يتلمس الفرصة لأجل أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يعيش على ماء زمزم ولم يكن معه زاد، وقد انتهى زاده حتى جاءت الفرصة كما في بعض الروايات. فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أعين قريش، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن فآمن على الفور. ثم كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم له لما عرف أنه من قبيلة غفار، فقال: يا أبا ذر، ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله، ولا تلحق بي حتى تسمع أني قد ظهرت، أي لا تلحق بي إلا أن يظهر أمر وأن تصل على هؤلاء المشركين. فخرج أبو ذر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو على طبيعته وحدته التي ترونها كما سيأتي في سائر الحديث وبقيته. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام، والمشركون يومئذ مجتمعون في نواحيهم، فوقف وصرخ بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فاجتمع إليه المشركون من كل جهة في المسجد وانهالوا عليه ضربا حتى أوقعوه في الأرض، وجعلوا يطؤونه ويضربونه، حتى جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومر بهم وهم كذلك، فجعل يخلصه من بين أيديهم وهو يقول لهم: ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن تجارتكم تمر بأرضهم. فعند ذلك توقف المشركون عن ضربه، فقام أبو ذر رضي الله عنه ورجع إلى قبيلته غفار، وقام يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى عقيدة التوحيد والإسلام، وظل كذلك يدعوهم رضي الله عنه سنين، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أحد جاء أبو ذر في قبيلتين من قبائل العرب غفار وأسلم، جاء بهما أبو ذر وقد أسلما جميعا. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك ودعا لهما وقال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله أو سلمها الله. هكذا عباد الله، كان إسلام أبي ذر خيرا على قومه وعلى قبيلته، بل وعلى قبيلة أسلم الأخرى. وهنا وقفة عباد الله، وقفة متفرعة حول بعض المعاني المتعلقة بنشأة أبي ذر وإسلامه. فأبو ذر الذي كان يعمل بالسطو والسرقة هو الذي يتحول داعيا إلى الله عز وجل. نعم، وهذا عباد الله يجعلنا نقف هذه الوقفة ونجعل لها عنوانا، ألا وهو لا تيأس من هداية أحد. أي والله، فقد يكون من أشد الناس كفرا، وقد يكون من أشد الناس عصيانا وفسقا وفجورا، لكن الله عز وجل قد جعل له الهداية، فلا تيأس من هداية أحد. فلربما كان بعض هؤلاء مثلهم كمثل الجوهرة في الطين، لا بل أحيانا بعضهم كالجوهرة في القاذورات والنجاسات، تحتاج إلى من ينظفها، تحتاج إلى من يطهرها. فإذا طهرت كانت من أحسن الناس معدنا، كذلك كان أبو ذر، صار من أحسن الناس معدنا. وستسمعون ما هو أكثر وأعظم في حق هذا الرجل الذي كان يوما من الأيام يسطو على القوافل ويسرق أموالهم ويأخذ ما معهم، يتحول إلى داعيا إلى الله عز وجل. وفرع من هذه الوقفة كذلك هو التحذير لهؤلاء الذين ربما يتوقفون عن المعاصي كالممثلين والراقصين ولاعب الكرة ونحو ذلك، فإن بعض هؤلاء هدانا الله عز وجل وإياهم إذا توقف عن هذه القاذورات وهذه المعاصي تراه يريد أن يتحول داعيا إلى الله عز وجل مشهورا، ويخرج في وسائل الإعلام ويتصدر في برامج داعيا يدعو إلى الدين ويدعو إلى الإسلام ويتكلم في الفقه ونحو ذلك. وهذا من الخطأ والخطر العظيم الذي يقع فيه كثير من هؤلاء ويأخذهم إليه كثير من الجهلة. ولذا ننصح من كان له تاريخ من القذارة في المعاصي وتاب الله عز وجل عليه أن يهتم أولا بتزكية نفسه وتطهيرها سرا بينه وبين ربه، ويبتعد عن الأضواء لا كما يفعل هؤلاء. ولا مانع أن يفعل أبواب الخير الأخرى كالتصدق وكالسعي في خدمة الفقراء والمساكين والضعفاء ونحو ذلك، كل هذه أعمال لخدمة دين الله، وليست الأعمال فقط تنحصر في أن يخرج في وسيلة إعلام ويقولون هذا اللي كان ممثل في يوم من الأيام، اللي كانت راقصة أصبحت داعية إلى الله، ثم بعد ذلك إذا فتن أو فتنت يفتن الناس بعد ذلك والعياذ بالله. هكذا تاب أبو ذر رضي الله عنه، بل جاءت قبيلتان بدعوة أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تابت قبيلتان على يد أبي ذر، وليس رجلا واحدا، فكان في ميزان أبي ذر رضي الله عنه. أما الصفحة الثانية فهي جهاد أبي ذر. فلما هاجر أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أحد، لزم النبي صلى الله عليه وسلم وعايشه في كل أحواله وجهاده وغزواته ومشاهده. قد كانت المشاهد والمعارك التي شهدها أبو ذر، والتي من أعظمها يوم تبوك، الذي لم يشهد قتالا لكنه شهد موقفا عظيما لأبي ذر، يدل على عظيم إخلاصه في جهاده في سبيل الله وإخلاصه في دينه. كما يحكي أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى تبوك، وتبوك هي منطقة في أعالي الجزيرة العربية على تخومها الآن على حدود الأردن، هذه المنطقة هي التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتال الروم الذين كانوا يتجهزون لغزو الجزيرة. وقتال الروم كان يوم مؤتة كانوا 200,000، فكيف سيكون في يوم تبوك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين من سائر الجزيرة العربية، فاجتمع له 30,000، فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في شدة الحر وقلة المؤنة وقلة الركائب التي تحملهم. ولذا كان هذا الجيش يسمى بجيش العسرة لشدة ما كان في خروجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأموال لأجل هذا الجيش على الخصوص، ويتفقد الناس ويريد من كل إنسان أن يخرج إلا إن كان مريضا أو ضعيفا أو نحو ذلك. ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك تخلف المنافقون والعياذ بالله، وتخلف بعض رجال من المسلمين 3 قد تخلفوا، وكان ممن تخلف أبو ذر أي غيره 3، تخلف لأنه قد أبطأ عليه بعيره. وقد وصل الجيش إلى منطقة على الطريق بعدما خرجوا من المدينة، وكان الناس كلما جلسوا في مكان للراحة يتفقدون بعضهم، حتى يقول الرجل للبعض الآخر وربما في حضور النبي صلى الله عليه وسلم: قد تخلف فلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم فيه خير يلحقه الله بكم، وإياكم فيه شر فقد أراحكم الله منه. هكذا جعل الناس كل ساعة يقولون: تخلف فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول. حتى رأى رجل من الناس سوادا من بعيد فقال: يا رسول الله، إني أرى سوادا من بعيد. وكان بعض الناس قد قال: تخلف أبو ذر. فقال رجل من الناس: إني أرى سوادا من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما اقترب السواد كان هو أبو ذر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الحديث الحاكم في المستدرك وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكان تخلف أبي ذر لموقف يدل على عظيم إخلاصه، فقد خرج مع الجيش في ساعة خروجه لكن بعيره قد أبطأ عليه، كان بعيره مريضا قد أبطأ عليه. فلما أبطأ عليه بعيره في الطريق ماذا يفعل أبو ذر؟ هل يفعل مثل ما نفعل نحن؟ فيقول: بعيري قد مرض، كيف ألحق بالجيش؟ خلاص أنا عندي عذر ونحو ذلك. لكن أبا ذر الصادق المخلص لما أبطأ عليه بعيره ترك البعير وأخذ رحله وجعله على ظهره وانطلق ماشيا رضي الله عنه حتى لحق بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هكذا كان جهاد أبي ذر. وأما الصفحة التالية فهي خلق أبي ذر وعلم أبي ذر رضي الله عنه. فأما خلق أبي ذر فحدث كما شئت في الصدق والأمانة والقوة في الحق، حتى أن العلماء يتكلمون ويختلفون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أبي ذر، قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، لا يوجد على وجه الأرض ولا تحت السماء رجل أصدق من أبي ذر. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن العلماء يختلفون، هل يسبق أبا ذر، هل يسبق أبو ذر أبا بكر الصديق صديق الأمة؟ فبعضهم يقولون إنما يستثنى أبو بكر، وبعضهم يقولون لا مانع أن يسبق أبا بكر في هذا الجزء وهذا الباب. ما أقلت الغبراء أي الأرض وما أظلت السماء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، ما فيش حد أصدق من أبي ذر. كان أبو ذر رضي الله عنه شديد التواضع، مع قوة بدنه كان طويلا عظيم الجسم قوي البدن حاد الطبع رضي الله عنه، ومع ذلك كان شديد التواضع رضي الله عنه، يتواضع للصغير وللكبير رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. كان أبو ذر رضي الله عنه رقيق القلب، بل كان شديد الرقة رضي الله عنه، كان شديد رقة القلب رضي الله عنه، حتى أنه ربما يضر نفسه لأجل الغير، حتى أنه ربما يلحقه الضرر لأجل أن يفعل الخير لغيره من شدة رقة قلبه. كان لا يطيق أن يرى ضعيفا أو فقيرا محتاجا أو مظلوما أو نحو ذلك، ما كان يقدر على تحمل ذلك، كان شديد رقة القلب رضي الله عنه. ولذلك أمثال هذا لا يصلحون لإمارة الناس وقيادة الناس، لأنه شديد الرقة فإنه ربما يأتيه الكاذب فيتأثر لبكائه، وربما يأتيه المخادع فيتأثر لبكائه ونحو ذلك. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة، فلا تأمرن على رجلين ولا تولين مال يتيم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، وهذا محمول على ضعف الرأي، فإنه كان رضي الله عنه رقيق القلب، حتى أنه لو جاءه الفقير أو المحتاج أعطاه مال اليتيم فيضيع ربما اليتيم. انظر إلى رقة قلبي الذي كان بالأمس كان لصا يأخذ أموال الناس. الإسلام يغير ذلك ويحول ذلك إلى رجل رقيق القلب شديد الرقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ألا يتولى إمارة الناس. كان أبو ذر رضي الله عنه بابا في العلم، يقول عنه علي رضي الله عنه: كان أبو ذر وعاء قد ملئ علما. ولذا كان أبو ذر وهو يبلغ هذا العلم يختلف مع إخوانه كثيرا. لما عباد الله؟ كان من طبع أبي ذر أنه كان حادا، كان شديد الصدع بالحق مع حدة في طبعه، وكان يقول: كلما تكلم أوصاني خليلي، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، وألا تأخذني في الله لومة لائم. فكانت هذه الوصية هي منهاج أبي ذر، أن يقول الحق ولو كان مرا، ألا تأخذه في الله لومة لائم. وهذا فيظهر أيضا عباد الله من بقية الأحداث. وأما زهد أبي ذر فهي صفحة جديدة. فحدث، حدث، وتحتاج إلى ذلك أسفارا تتحدث فيها عن زهد أبي ذر. أبي ذر رضي الله عنه يتحول إلى زاهدا؟ لا، بل زاهدا ربما لم يعرف مثله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو ذر شديد التأثر بزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ترك عليه الأثر الشديد في حياته كلها. يقول أبو ذر: خرجت يوما أو خرجت في ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده. قال: فقلت لعله يكره أن يمشي معه أحد. قال: فتبعته أنظره من بعيد في ظل القمر. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآني، فقال: من؟ فقلت: أبو ذر، فداك أبي وأمي. قال: فقال: تعال، تعال يا أبا ذر. قال: مشيت، ثم مشيت معه ساعة، ثم قال لي: يا أبا ذر، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من كان له خير فنفح به عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه في الخير. إن المكثرين، أي المكثرين من متاع الدنيا، هم الأقلون يوم القيامة، أي هم الأقل في الأجر والثواب يوم القيامة. إن الذي عنده مال كثير في الدنيا هو أقل أجرا يوم القيامة، لأنه تمتع كثيرا في الدنيا. إلا من كان له خير، أي مال، فنفح به عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه في الخير، أي إلا من كان عنده مال فبذله في الخير في طاعة الله عز وجل. فكانت هذه الوصايا تترك الأثر العظيم في أبي ذر، وتكون شخصية أبي ذر التي لم يعرف مثلها في الزهد رضي الله عنه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتد زهد أبي ذر في الدنيا، لا سيما وأنه كان يبكي كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل ألا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد عليه هذا الأمر هاجر من المدينة، كما كان هو حال بعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحملوا أن يعيشوا في المدينة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو ذر رضي الله عنه بزهده هذا الشديد عن المدينة، لأنه يتألم لعدم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الشام. وظن أنه يقدر على أن يعيش فيها. فكان أبو ذر شديد الزهد كما أشرنا، حتى أنه دخل عليه رجل من الناس فجعل ينظر في بيته فما وجد شيئا من المتاع، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ ما عندك لا عفش ولا شيء في البيت، أين متاعكم؟ فقال رضي الله عنه: إن لنا بيت آخر قد رحلنا إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل أنه يقصد الآخرة، فقال له: ولكنك ما دمت في هذه الدنيا لا بد لك من شيء من المتاع. فقال أبو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. صاحب المنزل ممكن يقول لنا بكرة خلاص يلا مفيش جلوس في هذا المنزل، أي الدنيا يقصد. هكذا عاش أبو ذر، ولذا فقد كان شديد الإنكار على الأغنياء خصوصا. ولما ذهب إلى الشام ووجد بلاد الشام وقد كثرت الفتوحات في زمن عثمان رضي الله عنه، وكثر المال في الناس وانكب كثير من الناس على المال، كان أبو ذر يشتد عليهم وينكر عليهم، وكان يقف على مجالسهم يخطب فيهم، حتى أنه كما يقول سفيان الثوري وقف يوما على مجلس من الناس وجعل يخطب فيهم ويقول: أنا جندب أنا جندب بن جنادة الغفاري، الأخ الناصح الشفيق لكم، وجعل ينصحهم. وكان من بين ما قال: أيها الناس، اجعل مالك درهمين، درهما تنفقه على عيالك في حله، ودرهما تنفقه في سبيل الله، وأما الثالث فهو يضرك. ويقصد بالثالث رضي الله عنه الذي يدخره الإنسان، وأما الثالث فإنه يضرك. وكان يمشي على مجالس الأغنياء ويطوف عليهم ويتلو عليهم الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكان يمشي على مجالس الأغنياء ويقول لهم: بشر الكانزين بعذاب في النار. هكذا عباد الله، حتى صار ذلك سبب محنة له في حياته. فلما كان ذلك من أبي ذر رضي الله عنه، أرسل إليه معاوية رضي الله عنه والي الشام وقد شكى له الناس، فأرسل إليه معاوية، فاختلف معاوية مع معاوية، بل واشتد الخلاف بينهما، بل وأنكر على معاوية. فكان معاوية رضي الله عنه يقول له: يا أبا ذر، إن الآية نزلت في يهود ولا النصارى ولم تنزل في المسلمين. وأبو ذر يقول له: لا، بل نزلت فينا وفيهم. والآية عباد الله هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، إلى آخر الآية. فكان معاوية يقول له: نزلت في اليهود والنصارى. وبالفعل عباد الله، قد نزلت الآية في اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كان علماؤهم يأكلون الأموال بالفتاوى وغيرها والعياذ بالله. فتوعدهم ربهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآية. نزلت في اليهود والنصارى لكنها عامة بعد ذلك، أي من فعل ذلك من المسلمين تكون فيه. والمقصود عباد الله باختصار أن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة، أي الذين يكنزون الأموال ويدخرونها ولا يخرجون زكاتها، هذا هو التفسير الذي عليه جماهير الصحابة والسلف. أما أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فكان له مذهب يخالف به جماهير الصحابة وجماهير الناس، فكان يرى أبو ذر أن قول الله الذين يكنزون الذهب والفضة، أي كل من كنز مالا فوق حاجته، فوق حاجته سواء أخرج زكاة أو لم يخرج زكاة، فكان أبو ذر يرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكنز المال، وإنما يأخذ المال على قدر حاجاته ونفقاته وعياله، أما كنز المال فكان لا يرى ذلك. وهذه يا عباد الله مثالية فوق مثالية الإسلام، وهذا لشدة زهده رضي الله عنه وأرضاه. ولذا لما اشتد الأمر شكى معاوية رضي الله عنه أبا ذر لخليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، فأرسل إليه عثمان يستدعيه وكلمه، وأصر أبو ذر على موقفه ورأيه رضي الله عنه، حتى أنه كان يمشي في المدينة يطوف على مجالس الأغنياء من أهل من القرشيين وغيرهم، يقول لهم: بشر الكانزين بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. فازدادت الشكوى لعثمان رضي الله عنه، فجاء به عثمان وجلس إليه وقال: يا أبا ذر، إن إخوانك يشتكون وإن إخوانك يتضررون وإنهم ليخرجون زكاة أموالهم ويتصدقون. فقال له أبو ذر: أرأيت لو تنحيت عنكم؟ فقال عثمان: إن شئت. فتنحى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن قرية على حدودها يقال لها الربذة، فسكنها أبو ذر وظل فيها إلى يوم وفاته. وأما وفاته رضي الله عنه فهي أيضا صفحة من صفحات إيمان أبي ذر، فلما حضرته الوفاة وأدرك أنه يموت قال لامرأته وغلامه وعياله: إن أنا مت فكفنوني وضعوني على الطريق، فإذا مر أول ركب على الطريق فقولوا لهم: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات كفنوا وأخرجوا بدنه وكفنه على الطريق، فمر ركب فيهم عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه، فلما نزلوا فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله ابن مسعود وبكى وقال: رحم الله أبا ذر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمشي وحده ويموت وحده، ويبعث وحده، ثم دفنه عبد الله بن مسعود هكذا عباد الله، رحل أبو ذر رضي الله عنه بعد رحلة عظيمة من العبادة والطاعة والزهد والبذل في سبيل الله، رحل ليلحق بصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بإذن رب العالمين. فهو الذي كما يقول عبادة بن الصامت قال: سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم لكن لا يقدر على أن يعمل بعمله، فكيف يكون يوم القيامة؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقدر على أن يعمل بعمله ويريد أن يكون معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع من أحب. فقال أبو ذر: إني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فرحم الله أبا ذر ورضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم مع أبي ذر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذه يعني تكملة إن صح التعبير من حيث يعني معنى أو أمر لا بد من يعني التنبيه عليه، ولا سيما ونحن نعيش في زمان كثر فيه والعياذ بالله المنحرفون والزنادقة الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبين الحين والحين تجد بعض الأمور تجد يخرج علينا من هنا أو من هناك بعض الزنادقة بأمور طعن في الدين، طعن في أئمة الدين، طعن في مسائل، طعن في فكرة، في مسألة في الدين نحو ذلك. الغرض أنه لو صح أن أجعل للكلمة هذه عنوانا فليكن: هل كان أبو ذر رضي الله عنه اشتراكيا؟ هل كان أبو ذر رضي الله عنه اشتراكيا؟ طب أنا أسألكم جاوب، وأنا بعد كده هجاوب. ها، كان إسلاميا يعني تقصد النفي. ها، هل كان أبو ذر اشتراكيا؟ طبعا قطعا، وإلا فالاشتراكية هذه ابتداء فكرة إنسانية، فكرة إنسانية يعني من يعني صميم يعني أدمغة البشر والعياذ بالله. ولذلك أبو ذر هل يترك الإسلام العظيم وشريعته وفكرته العظيمة إن صح التعبير ويكون اشتراكيا؟ طبعا أنا طرحت السؤال بهذه الطريقة لماذا؟ أولا لأجل أن أثير يعني همتكم للسماع، ثانيا لأجل أن هناك من قال ذلك، هناك من قال ذلك. والحمد لله يعني هذه الفكرة خرج إليها الدعاء في زمانها ويعني أبطلوها والحمد لله. الفكرة هذه كانت في الستينات تقريبا، في الستينات كان هناك شخص يعني اسمه خير الدين الزركلي، سوري الأصل، عاش في بلاد العربية وكان معاه جنسية سعودية ونحو ذلك، حتى أنه كان سفيرا للسعودية في وقت من الأوقات في مصر. خير الدين الزركلي هذا ألف كتابا اسمه الأعلام. هذا الكتاب فيه الحقيقة أشبه بدس السم في العسل، فيه يعني معلومات عظيمة جدا عن بعض الأعلام في الإسلام وفي الدنيا وفي التاريخ ونحو ذلك، لكنه أيضا أخرج سمومه في هذا الكتاب، منها عداء لمبدأ الخلافة الإسلامية، لمبدأ الخلافة الإسلامية. ولذلك لم يترجم في هذا الكتاب مثلا للخلافة العثمانية نهائي، لم يذكرها بأي درجة من درجات الذكر. الغرض أن هذا الرجل في كتابه هذا لما ذكر أبو ذر من بين الأعلام ذكر كلاما حول أبي ذر، وكان في هذا الوقت كان فكرة الاشتراكية هذه أو النظام الاشتراكي هذا كان هو الإيه؟ هو السائد أيام الثورة ونحو ذلك والضباط الأحرار وكذا ونحو ذلك، فكان هذا هو الفكرة السائدة الاشتراكية. فذكر كلاما عن أبي ذر فيه تلويح وتلميح بذلك. أقول لكم شيئا من يعني ما ذكر. قال يعني ويذكر أبا ذر بالثناء يقصد يعني جعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم، وكان كريما لا يخزن من المال قليلا ولا كثيرا، ولما مات لم يكن في داره ما يكفن به، ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات، ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات. شوفوا طبعا كلمات خطيرة جدا، طاردته الحكومات، يعني عثمان رضي الله عنه كان يطارده، معاوية رضي الله عنه كان يطارده، الصحابة كانوا يطاردون أبا ذر، ولعله كان أول اشتراكيا والعياذ بالله. طيب ما هي فكرة الاشتراكية؟ طبعا احنا مش درس منهجي وهنطول في الوقت نقوم نشرحها بالتفصيل، لكن الاشتراكية في الجملة تقوم على فكرة وهي الملكية العامة. الملكية العامة يعني ماذا؟ إنه لا ينبغي أن يكون هناك أغنياء وفقراء، وإنما ينبغي أن يكون الكل في إيش؟ في حالة تقارب في ملك المال والملكية عموما. دي الفكرة العامة، علشان كده الفكرة دي تعجب الفقراء جدا ولا لا؟ علشان كده الفكرة دي لما جت واتخذ الأموال من الأغنياء وادوها للفقراء والأراضي وخذوها وسموهم الإقطاع وسموهم مش عارف إيه، وخدوا الأشياء دي وادوها للناس، خمس فدادين خمس فدادين. علشان كده طبعا لما مات صاحب الاشتراكية كانوا بيصوتوا الناس عليه، ما جاب لهم خمس فدادين كل واحد. هذا ظلم والعياذ بالله، هذا ظلم. لماذا؟ لأن هذا أخذ أموال الناس بغير حق والعياذ بالله. وطبعا كان في هذا الوقت تصوير الأغنياء على أنهم كلهم إيش؟ مجرمين وظلمة وخدوا الأموال دي بالظلم. طبعا إحنا مش في موضوع الثورة، لكن الفكرة نفسها الاشتراكية تقوم على هذا. والدول الاشتراكية نفسها بدأت تنهار مع الوقت. ضدها الناحية التانية في حاجة اسمها فكرة اسمها الرأسمالية، اللي هي النظام بقى اللي هو بيصوده الغرب كله، اللي هو الحرية الاقتصادية التي لا ضابط ولا رابط لها والعياذ بالله. طبعا احنا عشان ما ناخدش الوقت، احنا وقتنا كله عشر دقائق. هذا الكاتب زعم ان ابا ذر كان اشتراكيا، وده اجرام. الاسلام دين الكمال، قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالإسلام جاء بالعدل في كل هذه الأمور، العدل في هذه الأمور. يعني مثلا مبدأ الملكية في الإسلام جعل الملكية مزدوجة لا حرج، بمعنى أن الملكية المزدوجة ممكن تكون بطريق يعني بطريق ملكية خاصة، ملكية عامة، ملكية الدولة. يعني ممكن يكون أنا وإنت شركاء، وممكن يكون الدولة شريكة مع بعض الناس، وممكن يكون الناس نفسهم شركاء في الملكية. لها صور كثيرة جدا في الإسلام، لها ضوابط معينة يتعامل بها الإنسان. وفكرة الفقير والغني موجودة في الإسلام، إن في فقير وفي غني، وإن الغني تجب عليه الزكاة ويرغب فيه الصدقة والبذل وكذا ونحو ذلك. أما فكرة إنه لا ما يبقاش في غني ولازم كله يبقى زي بعضه وناخد من ده ندي ده، هذا ظلم، هذا ظلم. ثم كذلك في الإسلام مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة غير موجود، اللي هي إيه بقى؟ الرأسمالية، اللي هي ممكن يبقى الاقتصاد ده جاي نتيجة إيه؟ الخمر، المخدرات، الربا، السرقة، مفيش مشكلة. ده في دول بتقوم أحيانا على بعض المحرمات تبيعها وتشتريها، المخدرات كذا كذا نحو ذلك، دول بيقوم اقتصادها عليها من باب ان دي حريه اقتصاديه ما فيش اي حرج عليها. اما في الاسلام لا، الحريه الاقتصاديه لها ايه؟ قيود معينه واحكام معينه، البيوع بتتباع بطريقه معينه، ده حرام ده حلال ده كذا ده كذا ونحو ذلك. في الاسلام ايضا العداله الاجتماعيه اللي هم يغنوا بيها على الايه؟ على الفقراء. العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه يعني لو في موارد للدوله الموارد دي توزع بعداله اجتماعيه، ما تاخدهاش فئه دون فئه مثلا، انما الراسماليه ممكن تاخدها فئه دون فئه، الاشتراكيه تمسح حاجه اسمها غني. اما في الاسلام فيكون العدل بين الناس في الموارد زي الفيء وزي مثلا العطيات وكذا ونحو ذلك. فالغرض ان ابا ذر رضي الله عنه لم يكن يوما حتى ولا لحظه ياتي بفكر الاشتراكيه. فكر الاشتراكيه في الجمله انه ما فيش حاجه اسمها غني، كله لازم يبقى ايه؟ زي بعضه، يا كله غني يا كله متوسط يا كله فقير. طب ابو ذر رضي الله عنه كان بيعمل كده؟ ده ابو ذر كان بيكلم الاغنياء يعملوا ايه؟ يطلعوا مالهم ويبذلوا في سبيل الله، ولا كان عايز ياخد مالهم يديه للفقراء عشان الفقراء يبقوا اغنياء؟ هو عايز الفقراء يبقوا اغنياء؟ طب ما هو لو ابو اغنياء هيعمل ايه في الفقراء؟ هو هيروح لهم بعد كده يقول لهم طلعوا المال ده. يعني اذا ابو ذر ما كانش بينادي بان يتخذ مال الغني يعطى لمين؟ للفقير. لا، ده كان بيقول للغني ابذل في سبيل الله، روح حج، روح اعتمر، ادي اقربائك، ادي ارحامك، ادي الفقراء، ابذل في ابني مسجد، اعمل دعوة الى الله، اعمل كذا، ابذل فيه طاعة الله، مش في وجه واحد اللي هو وجه مين؟ الفقراء بس. وعليه هذه الفكرة اصلا فكرة باطلة انه يطلع واحد يقول هذا الكلام. ولذلك والحمد لله ايامها يعني خرج يعني من الدعاة الى الله من يعني رد على هذا. ثم المسألة الأخرى التي أريد أن أشير إليها أيضا في ختام الكلام، أبو ذر رضي الله عنه كان شديدا في الإنكار على الأغنياء، أم أن هذا هو الذي يعني ينبغي يكون عليه المسلم؟ الجواب في الحقيقة أن أبا ذر رضي الله عنه كان شديدا رضي الله عنه، وكان مذهبه رضي الله عنه في هذه المسألة يخالف المذهب الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، لكن حمله على ذلك ماذا؟ شدة زهده رضي الله عنه. أبو ذر من شدة ما، ودي يا أخوانا معاني، من شدة ما أيقنوا الأخرة رضي الله عنه، خلاص شايفين إن هم قاعدين هنا إيه؟ قاعدة وقتية. يعني لو أنت واقف مثلا مستني، مثلا مستني الطيارة اللي رايح بات السعودية كده تحج ولا تعتمر ولا حاجة، عندك استعداد يوقفوك ساعتين وثلاثة ولا لأ؟ وتقف طابور وانت ما انتش عارف تقف في اليوم العادي، تقدر تقف؟ والله استغفر الله، والله يا اخوانا الحمد لله السنه اللي قبل اللي فاتت انا سافرت في ثلاث طيارات، كنت قعدت في الطيارات 22 ساعه لان ما كناش لاقيين تذاكر ساعتها، فالتذكره الوحيده اللي لقيناها كانت عباره عن ايه؟ ترانزيت ثلاث مرات، خدت السعوديه رايح جاي، يعني رحت من برج العرب، رحت الدمام، الدمام دي عارفين فين؟ جنب الكويت والبحرين، رحت الدمام وبعدين من الدمام الرياض وبعدين من الرياض جدة، 22 ساعة. والله الذي لا إله إلا هو، أنا في البيت هنا، في البيت بمشي بعصيتين عشان أروح الحمام، 22 ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الإخوة قابلوني وأنا رايح على الفندق بقوا مش مصدقين، احدهم بيقول لي احنا قلنا ده انت هيجيبوك شايلينك. انا اقصد المعنى ده ايه؟ هو انت وانت مستني الشيء الطيب اللي انت بتحبه جدا بتنسى بقى اي تعب في سبيله، صح؟ ابو ذر رضي الله عنه كان زيه زي كتير من الصحابه، يقينهم وصل خلاص مستوى ان الجنه شايفينها وعليه، هيقعد هو يقعد زينا بقى، يقعد يعمل في البتاع تحت في الدنيا ومش عارف يا جماعه خلصوا، كانه اسف في التعبير يعني كانه بيقول هو ابو ذر يا جماعه خلصوا. عشان كده لما الراجل بيقول له بيقول له أين متاعكم؟ قالوا رحلناه في حمدنا بالتاني رحلناه. ففهم الراجل فقال له بس أنت في الدنيا برضو محتاج متاع. قال له صاحب المنزل مش هيقعدنا فيه، أنت لسه فاكر نفسك هتقعد؟ بيقول له يا عم أنا ممكن أبوت كمان شوية ولا بكرة هقعد أجيب وأحمل وأودي. لكن في ذات الوقت هل هذا يحرم؟ لا. الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله نفقة سنة، نفقة سنة، وهو أبو ذر كان ما كانش بيخالف ده. أبو ذر كان شايف أن أنت تدخر لأهلك نفقة سنة بس تعمل تحويشة لا، وهو ده اللي خالف بيه مذهب سائر الصحابة رضي الله عنه من شدة زهده. لكن الجواب الصحيح أنه لا بأس أن الإنسان يدخر من ماله ما يدخر، لكن ينفق في سبيل الله ويخرج الزكاة وينفق في سبيل الله عز وجل. وقد يكون الغنى ده سبحان الله سبب في نصرة الدين. إحنا في الدعوة أحيانا بنبقى عايزين نعمل حاجة ومعناش فلوس، بنروح لمين نقول له ادينا فلوس؟ للغني. بنقول له ادينا فلوس، يروح الراجل مدينا عشان نعمل حاجة في الدعوة. يبقى إذن الغنى مطلوب لنصرة الدين مطلوب. طب أبو ذر من شدة زهده وعظيم يقينه خلاص، هو شايف أن القطر واقف على المحطة، خلاص أنا ماشي مفيش وقت أصلا. ده يعني صح التعبير يعني باختصار في هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بأبي ذر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.